سعود بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى البحث مدعى التخيير عليكم السلام في مقام الإثبات. هناك مجموعة من الروايات استدل بها القائل بالتخيير، وباعتقاد المصنف أنها قابلة للنقاش. الرواية الأولى رواية علي بن مخزيار قال: قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام، اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام، وذكرنا لكم سابقا أن هناك أخبار كثيرة لعلي بن مخزيار تتناول التعارض بين الأخبار والتنافي بين فتاوى أصحاب الأئمة عليهم السلام. من جملة هذه الروايات هذه الرواية التي بين أيدينا: اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في الصفر، فروى بعضهم أن صلهما في المحمل، وروى بعضهم لا تصلهما إلا على الأرض. فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك. فوقع عليه السلام: موسع عليك بأية عملت. محل الشاهد في هذه الرواية الجملة الأخيرة التي وردت في كلام الإمام عليه السلام: موسع عليك، بمعنى مخير لك. فإذا هذه الرواية تدل على التخيير بوضوح. المصنف رحمة الله عليه يناقش في هذه الرواية في دلالتها على التخيير بمناقشتين. المناقشة الأولى أنه نحن نسلم أن كلمة موسع تدل على التخيير، أنت في سعة، يعني أنت مخير، لأنه لو كان ملزما بالعمل برواية معينة فلا يكون في سعة. فقوله موسع عليك يعني لك أن تعمل بهذه الرواية. فأصل مادة التوسعة تدل على التخيير عليكم السلام. لكن الكلام ليس هنا، الكلام في متعلق التخيير. ما طارة يكون التخيير في الحكم الواقع، وأخرى يكون التخيير في الحكم الظاهر، أو بعبارة أخرى طارة يكون التخيير في الحكم الفرعي، وأخرى يكون التخيير في المسألة الأصولية. المدعى ما هو؟ قبل أن نأتي إلى الرواية، مدعى أصحاب القول بالتخيير ما هو؟ التخيير في المسألة الأصولية، بمعنى أنه إذا تعارض خبران واستقر التعارض بينهما فالوظيفة ما هي؟ أن الفقيه يستطيع أن يعمل بأي رواية شاء، فليعبر عنه بالتخيير في المسألة الأصولية. يعني الحجة أحد الروايتين، هذا معنى التخيير في المسألة الأصولية. أو فقل التخيير في الحكم الظاهري، لأن الحجية حكم ظاهري، فالحجية تخييرية، هذا هو مدعى الأصول. في مقابل التخيير في المسألة الأصولية أو التخيير في الحكم الظاهري، عندنا تخيير في الحكم الواقعي. يعني الآن وفي المسألة الفرعية، يعني الآن ما هو وظيفة الإنسان الذي يسافر؟ فإذا كان الإمام يريد أن يقول الإنسان الذي يسافر له أن يقصر، له أن يأتي بنافلة الفجر وله أن لا يأتي، هذا ماذا يكون؟ تخيير في الحكم الواقع، تخيير في المسألة الفرعية. يعني اتيان النافلة في السفر مباح، نتيجته هذا معنى التخيير في الحكم الواقع. يعني اتيان النافلة في السفر مباح وتركها مباح. فالذي ينفعنا في هذه الرواية ماذا؟ أن تكون الرواية ناظرة إلى النوع الأول من التخيير، يعني التخيير في المسألة أصولي. أما لو كانت ناظرة إلى النوع الثاني من التخيير فلا تنفع. ويدعي المصنف أنها ناظرة إلى النوع الثاني من التخيير، لأن هذه الرواية تتضمن سؤالا وجواب، فيرى أن كل من السؤال والجواب ناظر إلى ماذا؟ إلى التخيير في الحكم الواقعي وفي المسألة الفرعية. أما أن السؤال يدل على أن الرواية ناظرة إلى التخيير في المسألة الفرعية، فالراوي لماذا تردد؟ لماذا سأل عن تعارض الخبرين؟ سأل عن تعارض الخبرين لأجل أنه أدى إلى الشك في الحكم الواقع. يعني الآن علي بن مهزيار لا يعرف وظيفته بالنسبة لنافلة الفجر في السفر، من تعارض الخبرين لا يعرف ما هو الحكم الواقعي لنافلة الفجر، هذا من جهة. ومن جهة أخرى قال له فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك. لا معنى لأن يكون السؤال أن أيها الإمام أنت إذا جاءك الخبران المتعارضان ماذا تفعل، لا معنى. الإمام لا يعمل بالحكم الظاهر، فلا معنى لأن تكون الرواية ناظرة إلى التخيير في الحكم الظاهر وفي المسألة الأصولية، بل يقول أنت الآن في السفر ما هكذا، هذا سؤال الراوي. يعني أنت الآن عندما تسافر ماذا تفعل حتى أنا أفعل مثلك؟ فإذا الرواية ليست ناظرة إلى التخيير في المسألة الأصولية على مستوى ماذا؟ على مستوى سؤال السائل. هذا من ناحية سؤال السائل. أما من ناحية جواب الإمام عليه السلام، أولا إذا ثبت أن السؤال عن ماذا؟ سؤال عن ماذا؟ عن الحكم الواقعي والمسألة الفرعية، فبقرينة التطابق بين الجواب والسؤال لا بد أن يكون الجواب أيضا عن هذا. هذا أول كقاعدة عامة، أنه إذا السائل يسأل عن شيء لا بد أن يكون الجواب عن نفس هذا الشيء. ولذا كان الأسلوب الحكيم خلاف الأصل وخلاف الظاهر، فإنه لا يصار إليه إلا بنكتة. أما مقتضى السير الطبيعي أنت سألت عن شيء أنا أجاوبك عن نفس الشيء الذي سألت عنه. فإذا كان السؤال عن الحكم الواقع الجواب لا بد أن يكون عن الحكم الواقع، هذا أول. ثانيا طبعا هذا الذي ذكرته أولا لم يذكره المصنف ولا بد من ذكره. ثانيا عليكم السلام، أن ظاهر حال الإمام عليه السلام، من هو الإمام؟ الإمام الذي يعرف الأحكام الواقعية والذي يتصدى لبيانها. ظاهر حاله أنه في بيان ماذا؟ عند خصوصا عندما يكون السؤال عن واقعة معينة أن يعطي الإمام حكم هذه الواقعة، إلا إذا ظلت قرينة على خلاف ذلك. مثلا كما في بعض الموارد قد تدل قرينة على خلاف ذلك، مثلا كما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج رواية هكذا: والسائل يسأل الإمام عليه السلام عن رجلين وهما محرمان اشتركا في صيد، قتلا صيدا في الحرم، تعرف قتل الصيد فيه كفارة، فسأل أنه هل نتناصف مضمون الرواية، هل نتناصف الكفارة، يعني عليهما بدنة، فهل كل واحد يدفع نصفها أو لا، على كل واحد كفارة كاملة. فالإمام عليه السلام قال: إذا جاءك مثل ذلك فخذ للحائطة من دينك. فقوله إذا جاءك مثل ذلك قرين على أن الإمام لا يريد أن يجيب عن خصوص هذه الواقع، وإنما يريد أن يعطي ضابطة كلية، هذا قرينة. أما في المورد الذي لا تدل قرينة، وظيفة الإمام بيان حكم الواقع الذي يسأل عنها السائل، واضح هذا الكلام؟ فإذا هذه الرواية الأولى سؤالا وجوابا ظاهرة في أي شيء؟ ظاهرة في أن الكلام عن الحكم الواقع، عن التخيير في الحكم الواقع لا التخيير في المسألة الأصولية وفي الحكم الظاهري، فتكون الرواية أجنبية عما نحن فيه. واضح الكلام؟ هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنه يا أخي تنزلنا وسلم أن الرواية بصدد التخيير في المسألة الأصولية وفي الحجية، ومع ذلك تكون أجنبية عما نحن فيه. عجيب. يقول بهذا البيان أن كلامنا في أي نوع من أنواع التعارض، لا تنسى كلامنا في التعارض المستقر، يعني الذي يكون على نحو التباين أو العموم والخصوص من وجه، ولا يوفق العرف بين المتعارضين، بينما هذه الرواية ناظرة إلى الجمع العرفي، التعارض ماذا؟ غير المستقر. حتى لو تنزلنا وقلنا ناظرة إلى بيان الحكم الظاهري والمسألة الأصولية أيضا أجنبية عما نحن فيه، لأنها ناظرة إلى التخيير في حالات التعارض غير المستقر. لماذا؟ ما هو السبب في ذلك؟ لأنه في هذه الرواية فرض السائل وهو علي بن مهزيار، قال: فروى بعضهم أن صلهما في المحمل، أمر بإتيان نافلة الفجر في المحمل، ثم قال: وروى بعضهم لا تصلهما إلا على الأرض، نهي عن الصلاة في غير الأرض، نهي عن الصلاة في المحمل. هنا العرف عندما يأتي نهي ويأتي ترخيص، كيف يأتي ترخيص؟ لأن قوله صلهما في المحمل الأمر ليس للوجوب. ليش الأمر ليس للوجوب؟ الأمر أمر تحمل على كراهة؟ صليهما، لا لا لا لا، صليهما في المحمل، ليش الأمر ليس للوجوب؟ عجيب. نعم كيف؟ ما أسمع من أين؟ من الكلام في النافلة، لأن الكلام النافلة لا في سفر ولا في غير سفر واجبة. إذا الأمر حتما هنا ليس للوجوب. إذا ليس للوجوب إذا هو لأي شيء؟ للترخيص. فإذا ورد النهي وورد معه ترخيص، ماذا يفهم العرف من النهي؟ أنه للحرمة أو للكراهة؟ للكراهة. فإذا العرف وفق بينهما، فإذا كان العرف وفق بينهما فإذا هذا من موارد الجمع العرفي وليس من موارد التعارض المستقر. فتكون الرواية أيضا حتى لو تنزلنا تكون الرواية ناظرة إلى موارد الجمع العرفي. واضح هذا الكلام؟ يقول إذن سائل سأل عن الصحة وعدم الصحة، وين؟ ما سأل، قال اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في الصفر، فروى بعضهم أن صليهما في المحمل، وروى بعضهم لا تصليهما إلا على الأرض، فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك، يعني أنت تصليهما في المحمل أو تصليهما على الأرض. فوقع عليه السلام موسع عليك بأية عملت. وفق وين السؤال ليس عن الصحة، يعني محمل هي صحيحة لا، يقول في روايتين، رواية تأمرنا بأن نصليهما في المحمل ورواية تقول لا تصليهما إلا على الأرض، بينهما تعارض. فإذا أنت أيها الإمام عليه السلام تصليهما في المحمل أو تصليهما على الأرض؟ فقال الإمام بأيهما؟ وفقرة الاستدلال منها قوله موسع عليك بأية عملت الواضح في الدلالة على التخيير وإمكان العمل بكل من الحديثين المتعارضين. ولكن نلاحظ على ذلك أولا أن الظاهر منها إرادة التوسع والتخيير الواقعي لا التخيير الظاهر بين الحجتين، أول يعبر عنه بالتخيير في المسألة الفرعية والثاني يعبر عنه بالتخيير في المسألة الأصولية، لظهور كل من سؤال الراوي وجواب الإمام في ذلك، يعني في كون التخيير في الحكم الواقع. أما ظهور السؤال فلأنه مقتضى التنصيص من قبله على الحكم الذي تعارض فيه الخبران، الظاهر في استعلامه عن الحكم الواقع. لنشوف في البداية ماذا قال، اختلف أصحابنا في رواياتهم في ركعتي الفجر، فمقتضى التنصيص من قبله على الحكم الذي تعارض فيه الخبران الظاهر في استعلامه عن الحكم الواقع، على أن قوله فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك كالصريح بأن السؤال عن الحكم الواقع للمسألة. ليش؟ لأنه يسأل عن فعل الإمام لا عن الإمام إذا وجاءه الخبران المتعارضان ماذا يفعل. فيكون مقتضى التطابق بينه وبين الجواب كون النظر في كلام الإمام عليه السلام إلى ذلك أيضا، إذ لا وجه لصرف النظر مع تعيين الواقع عن حكمها الواقعي إلى الحكم الظاهري العام. وأما ظهور الجواب في التخيير الواقعي فباعتبار أنه المناسب مع حال الإمام عليه السلام العارف بالأحكام الواقعية والمتصدي لبيانها، فيما إذا كان السؤال عن واقعة معينة بالذات. وثاني، لو تلزمنا وافترضنا أن النظر إلى مرحلة الحكم الظاهري والحجية فلا يمكن أن يستفاد من الرواية التخيير في حالات التعارض المستقر، لأن موردها التعارض بين مضمونين بينهما جمع عرفي. طبعا ليس كل أمر ونهي بينهما جمع عرفي، الذي بينهما جمع عرفي النهي والترخيص، صليهما في المحمل هذه الترخيص وليس الوجوب. بحمل النهي على الكراهة بقرينة الترخيص. من أين فهمنا أن الأمر للترخيص؟ لأن الصلاة النافلة في الأصل ليست واجب. شنو قرينة على أن النافلة بالرواية ركعتي الفجر؟ يقول في ركعتي الفجر في السفر، هذه تعبير بركعتي الفجر، لأن الصلاة الصبح لا تصلى، لا فرق بينها وبين السفر والحضر في أنه يشترط فيها الاستقرار. ثبتنا فالكلام إذن عن ركعتي الفجر، يعني عن نافلة الفجر. لا، السؤال ليس عن المضطر، هذا السؤال ليس عن المضطر، سؤال السائل أصلا يعني ملتفت إلى أنه مسألة الاضطرار هنا ليس له دخالة. ليش؟ لأنه لو كان في حال الاضطرار لا معنى لتعارض الرواية في حال الاضطرار، أنه جماعة قالوا في حال الاضطرار تصليها على الأرض أنت تقول مضطر، وجماعة قالوا في حال الاضطرار تصليها في المحمل، لا معنى ذلك. وثانيا حثاني حتى لو شوف حتى لو تنزلنا وقلنا الرواية ناظرة إلى صلاة الصبح، إلى صلاة الصبح، أيضا هنا الأمر ليس للوجوب. ليه؟ لأن عندنا قاعدة، التفت إلى هذه القاعدة، تقول إذا انصب الحكم على قيد لابد أن نصرف الحكم إلى ذلك القيد. مثلا إذا قلت لك صل الجمعة في الحرب، فلا أكون أنا ناظر إلى أصل صلاة الجمعة، بل أكون ناظر إلى صلاتها وين؟ الحرب. فإذا الإمام ماذا قال؟ صلي فريضة الصبح في المحمل، فصلاتها في مكان خاص حتى ليس بواجب، وإنما هو لأجل أي شيء؟ لأجل الترخيص، لأن الأصل في صلاة الصبح أن تصلى في حال الاستقرار. فعندما رخص لك في السفر أن تصليها في المحمل فهي للترخيص وليست للوجوب حتما. يعني لا يفرق هنا سواء حملنا ركعتي الفجر على نافلة الفجر أو حملنا ركعتي الفجر على فريضة الفجر، لا فرق بينهما. ليه؟ أما على الأول فواضح لأن أصل النافلة مستحب، أما على الثاني باعتبار أن الصلاة في المحمل، صلاة الصبح في المحمل ليس من الواجبات. نعم صلاة الصبح واجبة، لكن الأمر منصرف إلى كونها في المحمل، كون صلاة إيقاع صلاة الصبح في المحمل ليس من الواجبات. إذن ليس من الواجبات، فإذا هي من باب الترخيص، يعني من باب التوسع على المكلف، يعني بما أنك أنت في حال سفر فإذا لا بأس بأن تصلي صلاة الصبح وين؟ وأنت في السيارة وأنت في الطائرة مثلا. التفتنا؟ يعني لا فرق في هذه الرواية سواء حملناها على صلاة فريضة الصبح أو حملناها على نافلة الصبح، في كلا الحالتين الرواية ماذا؟ الأمر فيها ليس للوجوب. واضح المطلب؟ وثانيا لو تنزلنا وافترضنا أن النظر إلى مرحلة الحكم الظاهري فبقرينة الترخيص، فقد يراد بالتخيير حينئذ التوسع في مقام العمل بالأخذ بمفاد دليل الترخيص أو دليل النهي لعدم التنافي بينهما، لكون النهي غير إلزامي لا جعل الحجية التخييرية بالمعنى المدعى. هذه الرواية الأولى إذن لم تنجح لإثبات ما يقصده القائل بالتخيير. نسب القول بالتخيير إلى الشيخ الكليني أيضا من الذين نسب إليهم القول بالتخيير، من القدماء أقصد نسب إليه القول بالتخيير. طبعا بالنسبة للقدماء عادة بالنسبة إليهم، يعني مثلا أضرب لك مثال، في بحث صلاة المسافر عندنا مسافة امتدادية كم؟ 8 فراغ، يعني إما أن تذهب ذهابا فقط يشترط أن يكون كم فرسة؟ 8 فراغ، وإما ذهاب هي أيضا 8 فراغ لكن تلفيقي. نسب إلى الشيخ الكليني أنه لا يقبل التلفيق في السفر، فلا بد من أن تكون 8 امتدادية، وأن 4 ذهاب وأربع إياب لا يوجب التقصير. لماذا؟ ويعني وين الكتاب الفتوى الذي للكليني حتى نفهم منه رأيه؟ قالوا لأن الكليني في الكافي فقط روى روايات المسافة الامتدادية ولم ينقل لنا روايات المسافة التلفيقية، فهذا يعني أنه لا يقول بالتلفيق، يعني تعرف طريقة القدماء، نفس الروايات هي الرسالة العملية في عصرنا الحاضر. من لا يحضره الفقيه تعرفون أنه واحد اطرح قال للشيخ أرسل رسالة للشيخ الصدوق أنه في كتاب من لا يحضره الطبيب، هذا الإنسان أينما يذهب يحمله معه، أي مرض ابتلي به يفتح يرى ما هو تكليفه من ناحية الطبابة. فلو تؤلف لي أنه أنا كثير الأصفار ولا يحضرني الفقيه في كل وقت، تؤلف لي كتاب أرجع إليه، رسالة عملية، فألف له كتاب من لا يحضره الفقيه. الرواية الثانية مكاتبة الحميري عن مولانا الحجة عبد الله تعالى فرجه الشريف عليه السلام قال إذا لا عفوا إذ جاء فيها يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد. من هو الحميري؟ نعم هك صاحب قرب الإسناد أو حميري من؟ قال إذا جاء فيها يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. قام من التشهد الأول يعني التشهد الخفيف من دون تسليم، قام إلى الركعة الثالثة، هل يجب عليه أن يكبر؟ فأنت تعرفون السنة ماذا يفعلون بعد التشهد؟ يكبرون. بعد التشهد يكبرون، هل يجب عليه أن يكبر؟ فإن بعض أصحابنا قال لا يجب عليه التكبير ويجزيه ويجزيه أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد. فكتب عليه السلام في الجواب إن فيه حديثين، أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير. يعني قاعدة عامة في الصلاة، كلما انتقلت من حالة إلى حالة عليك ماذا؟ تكبر. إذا كنت في الركوع وانتقلت إلى القيام تكبر، إذا كنت في القيام وانتقلت إلى الركوع تكبر، إذا كنت في التشهد في السجود وانتقلت إلى التشهد تكبر، وهكذا قاعدة عامة. إذا مقتضى هذه الرواية أنه إذا انتهينا التشهد وأردنا أن نقوم ماذا نفعل؟ نكبر. وأما الآخر فإنه روية إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير. وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى. شنو هذه، شنو الفرق بين وكذلك التشهد الأول؟ صادقا كان عم يعطي قاعدة أنه الرواية التي وردت أن الإنسان عندما يرفع رأسه من السجود ثم يكبر ويجلس المسمى بجلسة الاستراحة، فبعد الجلوس لا يجب عليه أن يكبر ثانية إلى القيام، بل يكتفي بأي تكبيرة؟ بالتكبيرة التي للقيام من السجود. أما للقيام إلى الركعة التي بعد ليس عليه التكبير. ثم الإمام قال وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى. أيضا في التشهد الأول، لأنه قبل التشهد نحن كبرنا عندما رفعنا الرأس من السجود، فليس لك أيضا عليك أن تكبر. وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صواب. هذه الرواية كما تلاحظ أظهر من الرواية السابقة، باعتبار أن الإمام ماذا قال؟ بأيهما أخذت. إذن وناظر إلى الأخذ بالرواية، إلى حجية الرواية، إلى الحكم الظاهر لا إلى الحكم الواقع. لأجل ذلك كانت هذه الرواية أظهر من الرواية السابقة، ولكن مع ذلك يرى المصنف عدم صحة التمسك بهذه الرواية. ما هو السبب في ذلك؟ أنه تعال معي نلتفت إلى نقطة، أن وجود خبرين متعارضين جاء في كلام السائل أو في كلام الإمام؟ في كلام الإمام. السائل لم يسأل عن خبرين متعارضين، وإنما سأل عن ماذا؟ أن بعض الفقهاء يقول بكذا وبعض الفقهاء يقول بكذا. فإذا من ناحية سؤال السائل لا يمكن أن نتمسك، ليه؟ لا يوجد فيها خبران متعارضان. محل الشاهد إذن كلام الإمام عليه السلام، ولكن قول الإمام عليه السلام بأيهما شئت، ماذا قال؟ وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابان. يرى المصنف أنه لا يدل على التخيير في الحكم الظاهر. ما هو السبب في ذلك؟ يقول لقرائن ثلاث. القرينة الأولى نفس ما تقدم في الرواية السابقة، من أن ظهور كلام الإمام في كونه بصدد إعطاء الرخصة الواقعية للحكم الظاهر، نفس الجواب السابق، لأن صحيح الإمام أورد روايتين يريد أن يبين له أن منشأ اختلاف الفقهاء في الفتوى ما هو؟ لماذا اختلف الفقهاء بالفتوى؟ لوجود روايتين، لأنه يريد أن يعالج حالات التعارض. ثم قال في هذه الواقعة اللي أنت مبتلي بها أنت مخير، فهو تخيير في الحكم الفرعي والحكم الواضح. واضح هذا الكلام؟ هذا أول. ثانيا أنه يوجد جملة جاء بها الإمام، انتبه جيدا، قال الإمام وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى. هذه الجملة يحتمل فيها احتمالاً. احتمال الأول أن تكون جزءا من الرواية الثانية. ألم يقل الإمام عليه السلام فيه حديثان؟ الحديث الأول ماذا؟ إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه تكبير. الحديث الثاني ما هو؟ أنه إذا رفع رأسه من السجود، إذا رفع رأسه من السجود من السجدة الثانية وكبر ثم جلس قام كذا، وكذلك التشهد، أن تكون هذه الجملة جزء من الحديث الثاني. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن تكون هذه الجملة لا ليست جزءا من الحديث اللي نقله الإمام، بل هي من كلام الإمام، يعني بعد أن تم الحديثين، بعد أن تم الحديثان المتعارضان جاء الإمام وقال وكذلك التشهد الأول. فإذا كم يوجد احتمال؟ يوجد في هذه الرواية احتمالا. أما إذا بنينا على الاحتمال الأول وهو أن تكون هذه الجملة جزءا من الحديث الثاني، نقول حينئذ لا يكون المقام من موارد التعارض المستقر، بل من موارد التعارض غير المستقر. هذا شبيه بالجواب المتقدم سابقا. لماذا؟ باعتبار أن الحديث الثاني حاكم على الحديث الأول. ليه؟ يقول لي أن الحديث الأول شوف ماذا قال، إذا انتقل من حالة إلى حالة فعليه التكبير. حديث الثاني لما جعلنا وكذلك التشهد يجري هذا المجرى جزء من الحديث الثاني، يكون هذا الحديث الثاني مفسر للحالة التي تنتقل منها إلى حالة أخرى وناظر إليه. وإذا كان حديث ناظرا ومفسرا إلى حديث آخر ماذا يكون؟ حاكما عليه. والحكومة من أي مورد من موارد التعارض؟ تعارض غير مستقر. يعني يريد أن يقول الرواية الثانية تريد أن تقول أن مقصودنا من الحالة التي تنتقل إليها إلى حالة أخرى غير الحالة التي تكون في بدايتها قد كبرت، كما في مسألة التشهد عندما رفعت الرأس من السجدة الثانية. فيكون الحديث الثاني حاكما على الحديث الأول، فيكون من موارد التعارض ماذا؟ المستقر. أما لو قلنا لا، قوله وكذلك التشهد الأول أليس جزءا من الحديث الثاني، وإنما هي كلام مستقل جاء به الإمام عليه السلام. السبب في ذلك صحيح أن النسبة بين الحديث الأول هي نسبة العام والخاص. الحديث الأول ماذا يقول الحديث الأول؟ إذا انتقل من حالة، يعني كلما انتقل من حالة إلى حالة. وهذا الحديث الثاني ناظر إلى رفع الرأس من السجود، رفع الرأس من السجود ثم القيام من التشهد، فيكون أخص. صحيح أن النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص، لكن لما كان الحديث الثاني ناظرا إلى الحديث الأول ومفسرا له صار من ناحية الاصطلاح يسمى حكومة، والحكومة الاصطلاحية في الحقيقة ترجع لبا إلى التخصيص. يعني عندما تقول لا ربا بين الوالد ولا ولده كأنك قلت كل ربا حرام إلا الربا بين الوالد وولده، لأن هذا ليس ورود أو تخصص. ما بين الوالد وولده ربا، فهو إخراج حكمي لا موضوعي، لكن إخراج حكمي بلسان رفع، الموضوع لا ربا. واضح هذا الكلام؟ كذلك فيما نحن. أما لو جعلنا هذه الجملة وهي قوله وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، جعلناها جملة مستقلة، فحينئذ يكون هذا الكلام للإمام عليه السلام قرينة، على أن الإمام ليس ناظر إلى التخيير في الحكم الواقعي، بل ناظر إلى التخيير في المسألة الفرعية. يريد أن يقول أن التشهد لما كان قد سبقه، ماذا؟ تكبير بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، فلك أن ماذا؟ فلك أن لا تكبر. فلأجل ذلك هذا لك أن تكبر هذا الأمر الوارد في التكبير بقرينة النهي يكون للترخيص، وذلك يحمل على معنى يتناسب معه فيكون من موارد الجمع. الآن نقرأ هذا المثال. يقول: والصحيح أن الاستدلال بالرواية غير وجيه، لأن السائل في هذه الرواية لم يفرض خبرين متعارضين، وإنما سأل عن مسألة اختلف الفقهاء في حكمها الواقعي، وإنما يراد الاستدلال بها على التخيير باعتبار ما في جواب الإمام من نقل حديثين متخالفين وترخيصه في التسليم بأيهما شاء، إلا أن هذا الجواب غير دال على التخيير المدعى. ما هو التخيير المدعى؟ التخيير في الحكم الظاهري، وذلك لعدة أمور. الأول: ظهور كلام الإمام في الرخصة الواقعية للتخيير الظاهري بين الحجتين كما تقدم في الرواية السابقة. الثاني: أن من جملة أن جملة وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، طارة تفترض جزءا من الحديث الثاني، وأخرى تفترض كلاما مستقلا يضيفه الإمام إلى الحديثين. فإن كان الأول ولو بقرينة أنه مورد لسؤال الراوي الذي قال عنه الإمام إن فيه حديثين، كان الحديثان متعارضين، إلا أنهما من التعارض غير المستقر الذي فيه جمع عرفي واضح، لا باعتبار أخصية الحديث الثاني فحسب، بل باعتبار كونه ناظرا إلى مدلول الحديث الأول وحاكما عليه، وعدم استحكام التعارض بين الحاكم والمحكوم أمر واضح لأن العرف يلفق بينهما، ومقطوع به فقهيا بحيث لا يحتمل أن يكون للشارع حكم على خلاف الجمع العرفي فيه، فيكون هذا بنفسه قرينة على أن المقصود من التخيير الترخيص الواقعي. وإذا كانت جملة مستقلة وكان الحديث الثاني متكفلا لحكم القيام من الجلوس بعد السجدة الثانية وأنه ليس على المصلي تكبير فيه، فلا تعارض بين الحديثين في مورد السؤال الراوي وهو الانتقال من التشهد إلى القيام، فيكون هذا بنفسه قرينة على أن المراد هو الترخيص الواقعي. والحمد لله.